سؤال العاشر يقول السائل: إذا ثبت بالبرهان والدليل القاطع على طالب علم متصدر للتدريس الكذب وأنه صاحب حيل، فهل نجلس له أم ننشر كذبه أم نستر عليه أم ماذا؟ أولا، لا يجوز الجلوس إلى معلم كاذب وإن كان عنده علم، لكن بما أنه كاذب صاحب حيل هذا لا يطلب منه العلم، هذا رجل ضال، هذا رجل عاصي واقع في أمور مخالفة للشرع، ولا يصلح أن يكون معلما وإن كان صاحب علم. ثم عليكم بنصحه وتوجيه النصح إليه مرارا وتكرارا، ويكون بينكم وبينه الستر عليه أو لا، فإن حسن خلقه وإلا تبتعد عنه، والله المستعان.